بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Jawami'u al-Akhbar لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى تلفكية الحديث 74 قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس رواه أحمد وهذا الحديث ضعفه العلماء وإن كان المعنى صحيح هذا الصحابي طلب موعظة مختصرة من النبي صلى الله عليه وسلم ويصحابة أن يكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم أن يتاك موعظة موعظة ينيوي يعني موعظة مفهوم Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia idha qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, unaposimama kwa ajili ya kuswali swala yako, basi swali swala ya mtu anayetarajia kuiaga dunia baada ya swala yake kama ile. والمودع يقبل على صلاته بكليته نبيل شاكا إكي ومت وتجيوك وهي صلاة أنو يصال من صلاة ياك يا مشو بس أتيلكي كتك صلاة ياك وكيلا نتشويزا وخشوع نكويلكي كمليفك والله سبحانه وتعالى وكيجيوك وهي صلاة أنو يصال من صلاة يا مشو انتك ويصالي لا شك أن ذلك يبعثه على إحسانها وإتقانها. يمويل لك جيوك ونصلاك يمشو لتنبرك يأيي كتك كيصال صلاك كما إلي إكيوا ننزوري إليوتمية. قيب أمتوم صلى الله عليه وسلم كموسيك ووصيه كوانزا unaposimama kwa ajili ya kuswali, basi swali swala ya mtu ambaye ni mwenye kuaga, baada ya swala hiyo ajue yuondoka duniani. Bila shaka anayeswali swala kama hiyo ataitengeneza swala yake inavyotakikana. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك وتأكد من سلامة منطقك بحيث لا تتكلم بكلام تضطر غدا إلى أن تعتذر منه. يساب نفسياك مكيني hakikisha matamshi unaotaka kuyatamka kabla hujayatamka hakikisha yako salama, kwa namna ya kuwa ukizungumza maneno yale hautahitajika baada ya hapo, au hayatakusukuma maneno yale katika kutaka kuomba msamaha kesho. Na bila shaka maneno ambayo kesho yake mtu huomba msamaha huwa al-kalamu al-batil, ni maneno ya batil, kama kwa mfano al-ghiba, kusengenya watu, wan-namima, kutembeza umbea, kadhalika dhammin lin-nas, ukawa mtu kazi yake kuwasimanga watu bila ya hoja yoyote, استعجال في الحكم عليهم وفني أراك كوكم واتو قبل يكوك كيشك وحلزاو ننفنوك نفنو ومنينو كما هايا نديومت بعداي ينبيد أهم بعذر نمسماها. وأما الكلام الحق فلا اعتذار منه. أما منينو يا حقي mtu haombi udhuru kwa maneno na haombi msamaha kwa maneno ya haki aliyozungumza. Naam, yawezekana mtu kuomba udhuru katika haki aliyozungumza in lam yuwafiq makanan au zamanan munasiban, ikiwa kwa mfano hayakuzungumzwa katika mahali munasib au zama zake alizozungumza ilikuwa si munasib. فصار مذموما من هذه الجهه katika upande huu ndio madhumum, si kwa eti ile haki ile madhumum, la ni haki lakini umezungumza wakati si wake, umezungumza mahali si pake. Na hili ni jambo muhimu sana watu kufahamu, sio kila haki unaojua utasema mahali popote wakati wote. Wengi katika watu hili hawafahamu, haswa tulab alilm asghar ambao ndio tuanza kutafuta ilmu. Utakuta wakati mwingine hatuchukua hamasa, tukazungumza maneno mahali ambapo si paki, pamoja na kuwa ni haki si mahali paki. Kadhalika hili jambo laingia katika alkitaba, kuandika. Fala taktub bikaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu, shairi ya sema maneno hayo. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه, usiandike kwa kiganja chako isipokuwa kile ambacho wafurahia siku ya kiyama utakuja kukiona. فالعاقل لا يتكلم إلا بكلام يحب أن يراه في صحيفته فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب. Mwenye akili hazungumzi maneno isipokuwa yale ambayo apenda kuyaona katika kitabu chake cha amali siku ya kiyama. Kwa hivyo ajihisabu nafsi yake kabla hajihisabiwa. Qala wajma' al-ya's mimma fi aydi an-nas, اعلق قلبك بربك وثق به ولا تلتفت الى ما في ايدي الناس. مويوako ufunganishe na Allah subhanahu wa ta'ala, mola wako mlezi, na uwe na imani kamili na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taltafit ila ma fi aidi nnas, wala usitizame yale yaliyoko katika mikono ya watu. Kwa hivyo ukate tamaa na kile kilichoko katika mikono ya watu. Na hata ikitokea mtu akakusaidia katika watu wa dunia, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimjaalia ni sababu ya wewe kuipata ile riziki yako. Na mara nyingi utaona watu muhtajin, mtu yuhitaji, anapoingia kwa mfanyi biashara kwa mfano, falam yu'tihi shay'an, kisha akifika pale ndani hapawi chochote. Kwa mfano asipewe kitu, ukamkuta akitoka amlaumu sana na kuanza kumsimanga. Wahadha khata, haya ni makosa. Fallahu azza wa jalla huwa almu'ti, anaitoa ni Allah azza wa jalla, wala si yoyote katika viumbe. Kwa hivyo elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Wasawfa yughnika anil makhluqin, na Allah atakutosheleza wewe kutokamana na viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza. Mas'ud radiyallahu anhu asema, la talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah, usimlaumu yoyote kwa jambo ambalo hakukupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ala man'ihim ma bi aydihim anka, falmani'u innama huwa Allah la hum, fa innahum ma'murun musakharun. Kwa hiyo wakikukataza kile kilichoko katika mikono yao, kwa ukweli anayekukataza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hao watu Allah ndiye anayewaamrisha na kuwapeleka anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa ukata tamaa na kile kilichoko katika mikono ya watu, uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله الحديث الخامس والسبعون عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. لفظ البخاري هذا الحديث عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث يروي مصعب بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه من الضعفاء. حديثي أنا يبكي مصعب بن سعد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أليونك وأنا فضلا جو يوالي وليكو تشنياكي كتكوات مضعيف لقوته وشجاعته في الغزوات. صاحب سعد alikuwa na nguvu na alikuwa shujaa katika vita radiyallahu anhu wa arda. Sa'ad alikuwa kitupa mshale hakosi, na mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akafikia miongoni mwa wale watu ambao ni nadra mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia fidaka abi wa ummi, mmoja wao alikuwa ni Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa arda. Kamwambia irmi ya Sa'd, alikuwa akichukua mshale akiutupa hakosi radiyallahu anhu wa arda, kuwa na shabaa sana, kivuta mshale akiwacha hivi jicho chini, akiwacha hivi koo ya kafiri chini, akiwacha hivi kwenye moyo, bali alikuwa akipiga pale anapotaka yeye radhiallahu anhu wa arda. Yani mwambie Saad, yule nataka upige kidole cha gumba, msumbue tu, atamtoa kidole cha gumba peke yake peke yake. Mwambie sasa, yule nataka upige pale katikati kwenye pua pale, atamtoboa katikati kwenye pua. Sasa kiasi hiki alichofikia cha ushujaa na nguvu alizokuwa nazo, akaona wale ambao ni madhaifu yeye ana ubora kuliko wao. Fadhakarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bifadli man huwa dunahu min ad-du'afa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkumbusha fadla za wale ambao awaona wako duni chini yake katika madhaifu. Wa anna Allah yarzuquhum wa yansuruhum bisababi du'aihim, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku hao wenye nguvu na kuwanusuru kwa dua za wale madhaifu. Fa idha kana alqawiyyu yansuru bihi Allah almuslimina bishaja'atihi wa quwwatihi fi muharabati al-a'da fa innahu ta'ala yansuru almuslimina aydan bidu'a'i du'afa'ihim wa tadhallulihim lillahi ta'ala. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ainusuru dini yake kwa kupitia hawa wenye nguvu, kwa ushujaa waliokuwa nao na nguvu walizokuwa nazo katika kupigana na maadui, Allah akainusuru dini yake kwa kupitia watu kama hawa, kadhalika Allah huwanusuru Waislamu pia kwa dua ya wale madhaifu ambao hujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba. Fa fi kullin khair, kwa hao wenye nguvu ni khairi na hao madhaifu pia ni khairi. Waqad arada sallallahu alayhi wasallam bihadha alqawl hadda Sa'd radiyallahu anhu ala atawadhu. Na hapa Mtume sallam makusudio yake ni kumuhimiza Sa'd radiyallahu anhu kuwa mnyenyekevu, wanafi al-kibri an qulubi al-mu'minin, na kuondoa jambo la kibr la kujiona katika nyoyo za waumini. Hatta la yahtaqira ahadun ahadan min al-muslimin, mpaka ifikie hali asiwe mmoja katika Waislamu atamdharau mwingine katika Waislamu wenzake. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia maneno kama haya. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين قتل أحدهما الآخر. حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أتوليز كوس وتوويل موجة amemuua mwenzake. Wa ala ar-raghmi min dhalika yajma'u Allah ta'ala bainahuma fil janna, na pamoja na kuwa mmoja amemuua mwenzake, Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya hao wawili ndani ya pepo yake, wote wawili wataingia peponi. Wa dhalika anna al-qatila kana kafiran au zaliman wa qatala al-mu'min, yule muuaji alikuwa ni kafiri au dhalim amemuua mu'min. فمات المؤمن شهيدا في سبيل الله فدخل الجنه يلي مؤمن كف شهيد في سبيل الله كاينجيا بيبوني كما وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء الله ميوحيدي مشهيدي كوتاوينجيزا بيبوني ثم اسلم القاتل او تاب من ظلمه كيشا يلي مواجي akasilimu au ikiwa ni dhalim akatubu kutokana na dhulma aliyokuwa akifanya na yeye pia waqatala fi sabilillahi akapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwingine fayuslim fayustashhadu kasilimu akapigana fi sabilillah fastushhida na yeye pia akauawa shahidi فإن الله يلحقه بصاحبه الذي قتله في الجنة وتهاوي لي الله سبحانه وتعالى أو كسانيا ناني يبيب وتوينجي يبيبون وهذا الفعل كان سببا لضحك الله تعالى منهما في الآخرة نهي هيكي كتينو كان سباب يكم تشكيش الله سبحانه وتعالى كشو آخرة وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل في سبيل الله فهو في الجنة كتك حديث كنا دليل يكوى أن يواوى كتك نجي الله سبحانه وتعالى هون كتك واتوى بكون وفيه الترغيب في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة فإن الإسلام يجب ما قبله hapa kuna mahimizo makubwa ya kuingia katika Uislamu kufungua milango ya tauba katika kila njia kwani Uislamu hufuta makosa ya mja yote yaliyopita Uislamu hufuta kadhalika fihi ithbatu dhahiki lillah kuna kuthibitisha kicheko kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa dhahikun yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala wa la yushbihu dhahika al-makhluqin na ni kicheko ambacho chalingana na Allah subhanahu wa ta'ala hakifanani na kicheko cha viumbe wake qala rahimahullahu ta'ala الحديث السابع والسبعون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه رومي صلى الله عليه وسلم سيما asitamani mmoja wenu mauti li dhurrin asabahu ay li dhurrin nazala bihi min hammin aw maradin aw faqrin aw duyunin aw nahwiha min adrari ad-dunya madhara katika madhara ya kidunia akawa ana dhiki kwa mfano ana maradhi umaskini ana madeni na mfano wake katika madhara ya kidunia la yajuzu lilmuslimi an yatamanna almaut li ajli hadhihi aladrar ad-dunyawiyya wama fi ma'naha haijuzu kwa muislamu kutamani mauti sababu ya madhara ya kidunia kama haya na yale yanayokuja katika maana ya haya tuliyotaja na hii ina sababu kuharamishwa huku kuna sababu li amrain al-amr al-awwal أن الموت يقطع الحياة التي هي مزرعة العبد يتعبد فيها لله جل وعلا فيكسب فيها الحسنات. سبب يقوانزني كسبب موتي هم كتيم تؤحاي uhai wa hii dunia ambao ndiyo mazraa, ndiyo shamba la mja amwabudu ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, akakusanya mema, kama kwa mfano ibada ya sala, ibada ya saum, dhikr na nyinginezo katika ibada mbali mbali, ibada nyingine ambazo thawabu yake yasimamia kwa yule mja, nyingine za kuenea na kuendelea, ikiwa ni hasanati jaria. Fadda'i bil maut yas'a liinqita'i alkhair, yule anayeomba mauti ni kama yuakimbilia katika kuikata ile khairi yake inayoendelea. Hiyo ni sababu ya kwanza. Amru thani anna fihi i'tiradan zahiran 'ala alqadar, hii ni i'tirad na upinzani wa wazi aonyesha mja juu ya qadar aliyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adama ar-ridha bil maktubat wal maqdurat, hakuturidhia yale yaliyoandikwa na kukadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وعدم الرضا بالمكتوب المقدر كترضيه كلي ambacho Allah tayari amekiandika na kukadiria. Kwa hizi sababu mbili ikawa haijuzu kwa mja kuomba mauti. ثم قال صلى الله عليه وسلم فان كان لا بد فاعلا يعني جاءه امر لا يكاد يطيقه. والنفوس قد ينزل بها من الأمور ما لا تطيقه إلا بإعانة الله وتثبيته. نفسي وقت مجين يوزا كشكي ونجامبو يا كاربية نفسي كشينوا يا كاربية كشينوا كستهاميلي والامتهاني أليوباتا. Kati mwingine mtu waweza kupigwa na mitihani mikubwa sana. Kwa hiyo ikifika wakati kuwa hakuna namna, faliyakul, basi na aseme Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. العلم عند الله جل في علاه فيكل الداعي الأمر إلى الله جل وعلا. علم يكوكي إيه الله سبحانه وتعالى فهو أن يومب أي جميزة ينبلاكك الله سبحانه وتعالى. Sababu uwezi kujua, uweza kuomba mauti kwa madhara ya kidunia iliyokupata, kisha Allah akakubalia dua yako kukuletea mauti, ikawa makazi yako ni katika moto wa Jahannam al-iyadhu billah. So fanya jambo ambalo ni haramu. Kuna madhara makubwa zaidi kuliko moto wa Jahannam al-iyadhu billah. Rasulullah al-afiyah. Kwa hivyo jambo lake mja aliegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mjuzi wa kila kitu, anayejua mustakbali. Fa in kanat alhayatu khayran lahu faqad sa'alaha rabbah, ikiwa uhai ni bora kwake basi amemwomba mola wake ampe uhai. Wa in kana almautu khayran faqad sa'alahu kadhalik, ikiwa mauti ni khairi kwake pia amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishie, lakini katika hali ambayo ni bora zaidi. lidhurrin asabahu. Hapa kile wanachokizungumza wanaovioni utawakuta ni kuwa wakataza, au hii hadithi yakataza mtu kuomba mauti kwa sababu ya dharar dunyawi, madhara ya kidunia. Ama ikiwa ni dharar ad-din, ikiwa mtu aogopea kufitinika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anaoifuata ya haki, wa khashiya an yuftana an dinihi, fala mani'a min an yatamanna al-maut. Katika hali kama hii hakuna kizuizi wala katazo la mtu kutamani mauti. Na imekuja katika hadith, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laytani makanahu. Hakisimami kiyama mpaka atakuja kupita mtu katika kaburi la mwenzake, atasema ya laiti niko mahala pako. Kwa namna fitna zitakavyokuwa katika huu ulimwengu, fitna katika dini. Wa hadha tamanni lilmaut bila raib, anakutamani mauti huko. Kadhalika Maryam alayha salam qalat ya wayli ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Khafat alfitna, alikuwa akiogopea fitna. Wa yuqal imra'a tahmilu min ghairi zawj, mwanamke abeba ujauzito bila ya mume. Fatamannat almaut, alitamani mauti. Wewe ukawa utaegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lako, Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li, fayatruku alkhirata lillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo awache chaguo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala alhadithu athaminu والسبعون حديثي سبين ننان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. في هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العمل في الدنيا والمداومة على تقوى الله بها والحذر من زخرفتها والحذر من فتنة النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء. كتكي حديثي ausia Mtume sallallahu alaihi wasallam watu kufanya amali njema katika hii dunia na kudumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutahadhari kutokamana na mapambo ya hii dunia yanayovutia mpaka kumsahulisha mtu akhira, na kutahadhari kutokamana na fitna ya wanawake. Ni fitna ya kwanza iliyotokea kwa Banu Israel ilikuwa ni kwa sababu ya wanawake. Inna ad-dunya hulwatun khadiratun, hulwatun fi madhaqiha, ni tamu katika ladha yake. Khadiratun fi mar'aha, na ni rangi ya kijani unapoitizama yavutia. فأطيب ما يذاق الحلو وأفضل ما يرى من الألوان الخضرة. Kitu kilicho na ladha zaidi ni kile kitamu bila shaka, na cha kufurahisha macho zaidi katika rangi ni rangi ya kijani. Rangi ya kijani yafurahisha macho. Fahadhihi dunya tatazayyanu linnas, hii dunia yajipamba kwa watu, kwa yale mapambo yaliyo ndani yake. Fatabdu kaannaha hulwa khadira, kiona utaona kana kwamba ni tamu, tena ya rangi ya kijani. Kiona utaona yavutia sana. والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا. Chochote kile ambacho ni kitamu tena rangi yake ni ya kuvutia ya kijani, utakuta jicho lataka kitu kama hiki, kitizama na kukielekea. ثم تطلبه النفس ثانيا, kisha nafsi na ndani ya moyo pia ataka. والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه. Chochote ambacho jicho lataka na moyo wataka, basi kumekaribia mno kwa mja kutumbukia katika shimo kama hilo. Ni wachache sana watakao salimika kutokana na jambo kama hilo. فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه. كما نمت أمزاما كبيسة كتك دنيا إكاو همياك كوبين دنيا والعياذ بالله بل ويندا كيسهاو كبيسة آخرياك. واكو واتو كتك هي دنيا wamejisahau kabisa kabisa, ni kama hawatorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nao ni wengi. Wacha watu ambao Allah amewafungulia katika dunia, kuna watu ambao hawana chochote pia, wao wamo, hawana kitu wao, lakini wao pia wamo, wamevama katika dunia. Yani pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewadhiki kwa uadilifu wake na hikma zake katika hii dunia, lakini bado waelekea katika dunia. Wallahu musta'an, na wanatamaa. Hata watu wale utaona wamekaa maskani one day yes, wanaandika pale one day yes, yani atarajia siku moja yeye pia kwa kukaa sana maskani pale ghafla atakuwa tajiri, afanye chochote yuko pale, lakini pia ameghurika yeye na dunia. Wallahu musta'an. Ikawa mja hamu yake yote ni dunia. Walakin an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayyana anna Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifuna fiha fayanzuru kayfa na'mal. Hal naqumu bi ta'atihi وننهى النفس عن الهوى ونقوم بما أوجب الله علينا ولا نغتر بالدنيا أو أن الأمر بالعكس. كن متوم صلى الله عليه وسلم أكبينيشك والله سبحانه وتعالى أتوفينيين وتوالك تكيدني وانروك هوا وجوينجيني وإن الله مستخلفكم فيها, أي جاعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا, فبعض يمجيني وجاء بعد يمجيني. ناك وتاك الله ميعمري شهي دنيا إلي مكنيككم وابودوا الله سبحانه وتعالى. ويبو الله سبحانه وتعالى أتوفاني وتوالك تكهولي منكو إلي أوتزامي كيلي متكتوكي فاني يه utasimamisha taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujikataza nafsi kutokana na matamanio je mtayafanya yale ambayo Allah amewajibishia ama mtaghurika na dunia. ولهذا قال فاتقوا الدنيا أي قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونظرتها. فنيني نمسممية لأنبياء الله أموامريشا نمياواتي لألي وكتازا ولا أتاموا الدنيا أسيوغوري مكجسهاو wala uzuri wa dunia katika mtizamo wa mmoja wenu usimdanganye, sababu iko siku ataondoka, la mahalata, ataondoka katika hudi mwenu, lakini ataondoka kio katika hali gani? Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Uhai wa dunia usiwahadaeni na sheitani pia mdanganyifu asiwadanganye na kuwahadaa. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa ay fahdharu an tamilu ila an-nisaa bil haram aw tansaqu wara'a an-nisaa wa fitnatihinna. Tahadharini msije mkamili kwa wanawake kwa mambo ambayo ni ya haramu katika zina na machafu mengineo, au mkawa nyuma ya wanawake na fitna zao. Wako wanawake wana fitna, wakawavutia watu katika machafu, waliyadhu billah. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisaa aftatanu fi an-nisaa fadhallu wa adallu. Walifitinika na wanawake, wakapotea na kuwapoteza wengine. Wafi hadha alhadith alhathu ala mulazamati taqwa wa adam alinshighali bi dhawahir ad-dunya wa zinatiha. Katika hii hadithi kuna mahimizo ya kulazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutoshughulishwa na mandhari nzuri nzuri za duniani, kutokamana na yale malengo ambayo kwa ajili yake ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.